يكذبوني ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلوني قال كلا قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت من لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين